إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا في مجلس الأمس عن تنديد الشارع بالشرك والمشركين، وأن الشرك ظلم وإفك وإثم وضلال واعتداء وجريمة تصغر عندها كل جريمة، فهو إثم عظيم. وذكرنا الأدلة التي تدل دلالة قاطعة على أن المشرك مخلد في نار جهنم، ومما يضاف إلى ذلك ما جاء عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله عز وجل منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، قال تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ظلم العبد نفسه من ترك يوم أو صوم يوم أو ترك صلاة يوم، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله عز وجل منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم لبعض. فهذا لا يترك الله عز وجل منه شيئا، فلا بد من أخذ الحق لصاحبه. فالمشركون الذين ماتوا على الشرك هم المعذبون الآن لا محالة. وقد جاء عند مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلة له مر على قبور فكادت بغلته أن تحيد أو حادت به بغلته حتى كادت أن تلقيه، وإذا أقبر ستة أو سبعة أو ثمانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: متى مات أصحاب هذه الأقبر؟ فقالوا: ماتوا في الإشراك. وبغلة النبي صلى الله عليه وسلم سمعت أصوات تعذيبهم، ماتوا في الإشراك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تعودوا، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم قال: تعودوا من عذاب القبر الحديث. فالشرك الحديث عنه وعن مذمته وعن مغبته في الدنيا والآخرة هو حديث طويل. وقد ذكرنا بإذن الله ما يشفي وما يكفي. وذكرنا في المجلس الماضي أنواع الشرك، فقلنا من الشرك ما هو شرك أكبر وهو الذي يخرج من الملة وينافي الإيمان كله، وشرك أصغر يعني شركا خفيا لا ينافي كمال، لا ينافي الإيمان كله وإنما ينافي كمال الإيمان، إذا كان في أو مع صاحبه إيمان، كان يحلف بغير الله ومعه فيقول مثلا والنبي والبدوي والحسين، فهذا شرك أصغر. إذا كان مع هذا الكلام يعتقد أنه لا يملك شيئا، أنه لا يملك شيئا، إنما حصل له شيء من التأويل واعتقد أن هذا الأمر إما سمع من يقول له أو يفتي له بأن ذلك لا بأس، أو جاهل، لكن إن كان عالما وقامت عليه الحجة ثم يقول يا حسين أو يقول يا رسول الله، فالدعاء هو العبادة كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث النعمان بن بشير، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهناك ثمة فرق بين شخص يقول والنبي وبين شخص يقول يا نبي أو يا رسول الله، وبين شخص يقول ما شاء الله وشئت، وبين شخص يدعو هذا الإنسان، لأنه في مجال للتأويل عند من لم تقم عليه حجة، يعني في مجال للجهل، لكن كونه يقول يا رسول الله لا مجال للجهل هنا، لأنه يدعو، والدعاء هو العبادة. ولذلك الله عز وجل يعني أكد على قضية الدعاء كما في حديث أنس عند الترمذي أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لما؟ لأنه دعاء، والدعاء عظيم عند الله كما مر بنا في كتاب الدعاء. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني يعني دعوتني في طلب المغفرة لغفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فإذا الدعاء له خصيصة وله امتياز، فكون الإنسان يقول يا رسول الله أو يقول يا فلان من ولي أو ملك أو كوكب أو ميت، فهذا أمر عظيم. وذكرنا أن الرياء من الشرك الأصغر، والرياء قد يكون كبيرا فيلتحق بالشرك الأكبر، وقد يكون صغيرا، يعني حتى الشرك الأصغر أو الشرك الخفي ينقسم إلى قسمين، شرك يلتحق له حكم الشرك له حكم الشرك الأكبر، كان مثلا يصلي ويريد بصلاته فقط رضا الناس، لا يريد رضا الله وإنما يريد رضا الناس، فهذه صلاة رأى بها صاحبها، والله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لكن شخص يصلي لله وعنده أبوه عن يمينه أو مثلا قريبه أو عنده ناس حوله، فصلى صلاة لله عز وجل ولكن حسنها ليقال مثلا هو تابع أو متابع للسنة أو أنه عالم بأحوال الصلاة وبصفة الصلاة، فلا يريد يعني صرف حقيقة الصلاة وذات الصلاة وأصل الصلاة، وإنما يريد ما تفرع من الصلاة، فهذا الرياء. الأصغر أو الشرك الأصغر، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن زيد عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. يعني كما مر بنا في حديث الطبراني شرك السرائر، يعني الشرك الخفي، كما عند كنا ندعو حديث شداد بن أوس كما عند الحاكم كنا ندعو الشرك الأصغر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء. الشهوة الخفية، فهو يشتهي لكن في الخفاء أن يقال فلان يصلي وفلان تابع للسنة وفلان عنده خشوع، لكنه صرف حقيقة الصلاة من ركوع وسجود صرفها لله عز وجل، لكن شابه هذه الصلاة بعض الشوائب، فهل هذا يلتحق بالشرك الأكبر؟ قطعا لا، وإنما هو من كبائر الذنوب، إن شاء الله عز وجل غفر له ذلك وإن شاء أعذبه بسبب ذلك. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودخل عليهم وهم يتذاكرون، وأصل الحديث عند مسلم دخل وهم يتذاكرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تتذاكرون؟ فقالوا: يا رسول الله نتذاكر المسيح الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام: غير المسيح الدجال أخوفني فيكم، أو لا أخاف عليكم المسيح الدجال، ولكني أخاف عليكم الشرك الخفي. الشرك الخفي كما مر بنا حديث عبد الله بن زيد، الشهوة الخفية، الشرك الخفي، يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر رجل يعني بجواره أو ينظر إليه، فهذا شرك خفي، ويقال له كما أسلفنا الشرك الأصغر، ويقال له شرك السرائر، ويقال له الشهوة الخفية. وسبيل الاتقاء به كما مر بنا في حديث أبي موسى رضي الله عنه يقول الإنسان وهو كما مر أخفى من دبيب النمل أحيانا، فيقول المسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا وجد من نفسه شيئا من هذا فعليه أن يدفعه بهذا المأثور النبوي، وعليه أن يكثر من الدعاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني وغيره كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أن يعوذ بك من السمعة والرياء، من يعوذ بك من السمعة والرياء. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وعلى قطيفة لا تساوي أربعة دراهم أو تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالإنسان يتعوذ من الرياء، يتعوذ من السمعة، ويتعوذ يقول كما ذكرنا كما في حديث بموسى وهو عند أحمد، وفي حديث أيضا حديث محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن الإنسان قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وقد ذكرناه بالأمس. وهذا يجرنا إلى الحديث عن الإخلاص، يعني استصحاب الإخلاص في كل عمل يعمله المسلم. فلب العمل إخلاص العمل لله جل وعلا. والآيات كثيرة تؤكد هذا الجانب. وقد سمعنا خطبة اليوم وقد كانت عن الإخلاص، وقد ذكر فيها الشيخ علي جملة كثيرة طيبة من النصوص القرآنية ومن النصوص النبوية، ونحن نذكرها إن شاء الله ونزيد عليها ما تيسر. فالإخلاص هو لب العمل، فعمل بدون إخلاص كجسد بدون رأس، أو كجسد بدون روح. والله تعالى يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أحسن يعني أخلص، يعني أصوب. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالحسن يعني الإخلاص، إخلاص العمل لله تعالى. طبعا مع الإخلاص متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. والغايات والأحاديث كثيرة، والإخلاص مع العمل الكبير أمر عظيم، كما أنه مع العمل القليل أيضا أمر عظيم وأمر كبير. فما صاحب الإخلاص شيئا إلا وزانه، وما نزع الإخلاص من شيء إلا شانه. فقد يكون بين الشخص وبين آخر كما بين الأرض السابعة والسماء السابعة، لإخلاص وقر في أحدهما. فشخص كتابه في سجين، وشخص كتابه في أعلى عليين، وذلك لما؟ لأنه استصحب الإخلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. فليس العبرة بالصور ولا بالأموال، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. الأعمال معتبرة، لكن مع العمل الإخلاص. وعمل بدون إخلاص أيضا لا قيمة له. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر وهو عند الشيخين: إنما الأعمال بالنيات. وفي لفظ: إنما الأعمال بالنية. الحديث فالنية عليها مدار العمل. فقد يريد الإنسان بعمله الدنيا فيخسف أو يخسف به إلى سجين، وقد يريد بعمله الآخرة فيرتفع إلى أعلى عليه. قد ينوي النية الطيبة الصالحة ويعطى فضلا ويعطى مرتبة ويعطى منزلة لم يعملها. وقد جاء في حديث أبي كبشة الأنماري وهو عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: أحدثكم حديثا فاحفظوه، ليس فافهموه، فاحفظوه، فإذا حفظتموه فهمتموه، ولربما لم تحتاجوا إلى كثير وكبير فهم. لما؟ لأنه صريح وعربي مبين، لا إجمال فيه ولا إشكال ولا غرابة. أحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة. كلام عظيم رزين، كلام جامع مانع، كلام يسمعه الحصيف فيرتفع إلى أعلى عليين، ويسمعه البليد الساذج فيرتكس إلى أسفل سافلين. إنما الدنيا لأربعة: لعبد آتاه الله مالا وعلما. الله أكبر، نور على نور، علم ومال، فهو يتقي يعني بالمال يتقي فيه ربه. لما؟ لأنه عالم. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعرف كيف يتعامل مع هذا المال مع هذا الكنز، فهو فقيه في التعامل المالي. فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهو بأعلى المنازل. ورجو عبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا، وكفى بالعلم فضلا وشرفا ومنقبة. إنما معه العلم، ما معه شيء من عرض الدنيا، فهو يقول لو أن لي مالا أو مثل فلان لا عملت مثل عمله. لما؟ لأنه عالم. يقول عليه الصلاة والسلام فهو في نيته فأجرهما سواء. انظر إلى فضل الله كيف يؤتي الله من يشاء. وهذا من أعظم فضائل أهل العلم، أنهم يوفقون إلى أعلى الدرجات بما قام في صدورهم من العلم دون أن يبذلوا أو دون أن يجتهدوا في هذه الدنيا. بمجرد ما يرون السخية في ذات الله، المتصدق في سبيل الله، يتمنون، فيعطيهم الله عز وجل ما أعطى هذا المتصدق وزيادة، وهي زيادة فضل العلم. وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو أعور، ينظر من عين ولا ينظر من عين أخرى، فهو أعور القلب، ينظر بعينيه ولا ينظر بعيني رأسه ولا ينظر بعيني قلبه. آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط بماله فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فهو بأخبث المنازل. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ورجل أو عبد لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت أو لعملت مثل فلان، فهو في نيته فوزرهما سواء. فالإخلاص له مقام معلوم، ولنعلمن نبأه بعد حين. رجل مات مخلصا لله تبارك وتعالى سيلقى الرضا والحبور، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي آية مخلصا له ديني. فالإخلاص وإن صاحبه بعض الخطيئات فله أجر كبير. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف أنه ما فعل، وقد فعل، كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه، فحلف أنه لم يفعل وقد فعل، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد فعل، فقال والله ما فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام بلى قد فعلت، ولكن الله غفر لك بإخلاصك لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر بنا عند البخاري، أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في حديث عتبان إن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث عثمان وهو عند الشيخين من بنى مسجدا لله تعالى يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له بيتا مثله في الجنة. أما من فعل شيئا مما يبتغى به وجه الله كما جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا أو لا يبتغيه إلا لا يطلبه إلا ليبتغي عرض الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام لم يجد عرف الجنة يعني ريحة. وفي حديث ابن عمر وهو عند الترمذي من تعلم لغير الله فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث كعب بن مالك وهو عند الترمذي من تعلم العلم ليجاري به العلماء يعني ليناظرهم وليماري به السفهاء وليصرف به وجوه الناس يعني ليقال عالم قارئ. قال عليه الصلاة والسلام أدخله الله النار. أدخله الله النار. ويجلي هذا حديث أبي هريرة وهو عند مسلم إن أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في ثلاثة: رجل قاتل حتى استشهد فيدعى يؤتى به فيذكره الله عز وجل نعمه فيذكرها فيقول ماذا فعلت فيها فيقول يا رسول الله يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت فيقول كذبت قاتلت حتى يقال جريء يعني شجاعا نغوارا. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ماذا فعلت فيها؟ قال يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقال كذبت تعلمت العلم ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. وقد قيل يعني الجل الذي استشهد قيل له إنه جريء وهذا قيل له عالم فقبل رأسه وقدم في المجلس وذاع صيته لكنه لا يريد إلا الشهرة الدنيوية ليقال هو عالم ليقال هو قارئ. ثم أمر به عالم قارئ أمر به فسحب على وجهه ليس على رجليه فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذا يعني فيه دلالة على غضب الله ومقته وبغضه لمن يتعلم العلم لغير الله أو يقرأ القرآن لغير الله. ورجل أعطاه الله من أصناف المال ما أعطاه ثم أتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ماذا فعلت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيها. فيقال كذبت أنفقت أو تصدقت ليقال هو جواد. وقد قيل ثم أمر به فسحب في وجهه حتى ألقي في النار. فإذا من تعلم العلم لغير الله فليتبوأ مقعده من النار. والشهرة وهي من الشهوة الخفية وهي من أخطر الأمور على الإنسان. وكعب بن مالك الذي روى من تعلم العلم ليجاري أو ليجاري به العلماء هو الذي روى كما جاء عند الترمذي أيضا ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. صور ذئاب جياع أرسلت في أو أرسلت إلى غنم وانفردت في غنم في خلل خالي. صور ماذا سيحدث لهذه الغنم. الذئاب تأكل وهي شبعانة وتأخذ الغنم والراعي ينظر وهي الآن انفردت بغنم وهي جوعاء وهي في بيداء من الأرض. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الشرف لدينه. فهذا الشرف الذي يتطلع إليه الإنسان يهلك الإنسان كما تهلك هذه الذئاب هذه الأغنام، فيدمر أو هذا الشرف يدمر قلب الإنسان ويجعله ربما ينسى الله وينسى المقصود من العلم، فيذهب يمنة ويسرة يضرب شمالا وجنوبا ليقال العالم الكبير والداعية العظيم والخطيب المصقع المفوه، فينسى الله وينسى الرسول وينسى الدار الآخرة طلبا لهذه الشهوة الخفية. فإذا الحصيف والعاقل الكيس هو الذي يستصحب الإخلاص في كل عمل يعمله. دائما إذا أقبل على علم لماذا أنا أفعل ذلك، فرب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، رب قتيل بين الصفين يذهب إلى نار جهنم كما في حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه وهو عند الشيخين في ذاك الرجل الذي قاتل أشد القتال فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في النار ثم بعد ذلك قتل نفسه، وقد ذكرناه بطوله ولفظه في كتاب الدماء. فأكد الشارع هذا الجانب، أعني الإخلاص في العمل لله عز وجل، والإنسان عليه أن يعمل ويتحرى السنة ويتأكد تماما أن عمله هذا وهو الذي ربما طلب فيه المراءة أنه سيخرج إلى الناس بدون أن يتكلم، والله عز وجل هو اللطيف الخبير هو الذي يطلع على هذا الإنسان. فأنت يا أيها المرائي لو كنت عاقلا ما احتجت إلى أنك تتهالك على إخراج عملك، عملك سيخرج قطعا. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه الذي روى حديث الشرك الخفي هو الذي روى كما جاء عند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم عمل عملا في صخرة صماء، في صخرة صماء لا باب لها ولا كواء يعني ولا نافذة لها لأخرج الله عز وجل عمله إلى الناس كائنا من كان. فعملك سيخرج إلى الناس، لكن كونه يخرج ولم تتهالك على ذلك يعني يخرج ويراه الناس والناس شهداء الله في الأرض يراه يخرج بدون تكلف وبدون تعرض للشهرة أفضل لك من أن تتهالك وأن تتعرض للشهرة. وأبو ذر يروي كما جاء عند مسلم أن رجلا وأبو ذر لعله قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه، هو لم يتعرض للشهرة لم يتعرض للظهور إنما عمل العمل ورآه الناس، أو عمل العمل فخرج العمل للناس كما في حديث سعيد عند أحمد أرأيت الرجل لا يعمل العمل يعني ويشاهده الناس فيحمده الناس عليه، فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. فالإنسان يعمل لله من طلب علم من قراءة قرآن من كثرة ذكر من كثرة صلاة، إن ظهر للناس دون تكلف دون كما قلت تهالك وتعرض فهو من عاجل البشرى، وإن لم يظهر فإنه قطعا سيظهر طال الزمان أو قصر، إما في حياته أو بعد موته. وعلى هذا فيستصحب المسلم الإخلاص فيقول لماذا فعلت هذا الفعل، لكن لا يجره ذلك إلى الوسواس أو إلى التنطع ويجعل هذا صوتا يصوت به روحه ونفسه وقلبه، فلا عليه لا يتكلم ويأخذ الأمر طبيعيا فلا يتنطع ولا يتشدد، وعليه أن يستصحب الإخلاص ويطهر قلبه، والله عز وجل يعينه على ذلك. وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. وعلامة الإخلاص أن تجد الإنسان لا بغي في قلبه ولا حسد، فهو تقي نقي. لماذا؟ لأن يريد الله والدار الآخرة. تتصاغر حطام الدنيا عنده، وبالتالي فلا داعي، فهو أكبر وأعظم من أن يحمل غلا. لما؟ لأنه يتهيأ لجنان الله عز وجل، لجنان الفردوس، لجنان الخلد، فلا داعي إلى الغل. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. فإذا أخلص الإنسان عمله لله خلاص تلاشى الغل ومناصحة ولاة أمور المسلمين، المناصحة أيضا هذه تطهر القلب، فلا تجعل الإنسان يحمل حقدا وحسدا. ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحوط من ورائهم، فلزوم الجماعة، مناصحة ولاة الأمر، والإخلاص، هذه الثلاثة الأمور تجعل من الرجل طيبا طاهرا تقيا نقيا لا بغي في قلبه ولا حسد، كما في سيأتي إن شاء الله في حديث أي الناس أفضل: كل مخموم القلب صدوق اللسان. والعمل بدون الإخلاص كما قلت عمل حابط، ويضاف إلى الإخلاص متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا لابد للعبادة من شرطين، مر بنا حديث أبي هريرة لما سئل عليه الصلاة والسلام عليه السلام قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه العبادة لابد لها من شرطين أساسيين. الشرط الأول كما قلنا الإخلاص لله جل وعلا، وهو الاستسلام، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الثاني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالإخلاص بمنزلة شهادة أن لا إله إلا الله، متابعة الرسول بمنزلة شهادة أن محمد رسول الله. فكون إنسان يلقى الله بلا إله إلا الله فقط لا تغني عنه شيئا، كونه يلقى الله عز وجل بالإخلاص لا يغني الإخلاص عنه شيئا. فلا بد مع شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، أن محمدا رسول الله، ولا بد مع الإخلاص متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا بد من الشهادتين، كما أنه لا بد من الإخلاص مع متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعمل كيف يعمل الأعمال الكبار، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قل هل ننبئكم لأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلابد من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لابد من شهادة أن محمدا رسول الله، وهذه الشهادة مضمونها طاعة الرسول فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتكم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وعند البخاري من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني هل أحد يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، يعني الدار التي جاءت كما في حديث جابر موقوفا، جاءت عند البخاري: جاءت ملائكة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فقال بعضهم هو نائم، وقال بعضهم إن القلب أو إنه وإن العينين نائمتان، العينين نائمتان والقلب يقضان. ثم قال: اضربوا له مثلا. فقال: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة ثم بعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فالداعي الدار الجنة، من أطاعني دخل الجنة، فالدار الجنة، والداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. محمد فرق بين الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: من أطاعني دخل الجنة، أو من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. والله تعالى يقول: ومن يطع من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا لابد من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يؤكد شهادة أنه رسول الله. وقد جاء عند الإمام مالك من حديث عبيد الله بن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به أعرابي، والأعرابي كافر، وقال عليه الصلاة والسلام: أين تريد؟ قال: أريد أهلي. فقال: ألا أدلك إلى ما هو خير؟ قال: ماذا؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله. أو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الدارمي، حديث ابن عمر عند الدارمي قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال الأعرابي: ومن يشهد لك؟ يعني من يشهد أنك نبي؟ فقال: هذه السلم، يعني هذه الشجرة، شجرة في شاطئ الوادي. فدعاها عليه الصلاة والسلام فأقبلت تخد الأرض خدا، يعني تجعل في طريقها أخدودا، حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم أمرها فرجعت حتى أتت منبتها، فأسلم الأعرابي. ثم قال: سأذهب إلى قومي، فإن اتبعوني جئت بهم، وإلا جئتك يا رسول الله. وحديث عبيد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عند مالك أن رجل من الأنصار جاء ومعه جارية سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فلو اعتقت هذه يعني هتجزي. فقال عليه الصلاة والسلام فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها أعتقها. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تجلت في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. وكما في حديث أبي سعيد المعلى كما عند البخاري أنه كان يقول كنت أصلي في المسجد يصلي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هو في صلاة فلم يجبه. فلما انصرف أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام ألم تسمع أن الله يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعسى أن يأمرنا بشيء مرة حتى نجيب. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه واللفظ هذا عند البخاري ويقول في حديث آخر يقول لقد شهدت مشهدا من المقداد لئن أكون أنا هو أحب إلي. فقد كانوا يطيعون الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة تامة كاملة. ولما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وكان السبب كما في حديث عبد الله بن الزبير وعند البخاري أن وفد من بني تميم أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أبو بكر يا رسول الله أمر القعقاع وقال عمر أمر الأقرع ابن حابس. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. فقال عمر ما أردت خلافك. فتماري حتى ارتفعت أصواتهما. قال ابن أبي مليكة لقد كاد الخيران أن يهلك. فنزلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول عبد الله بن الزبير فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حدث الرسول كأخي الصرار يعني ما يسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يستفهمه. انظر إلى الإذعان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في تأكيد ختم نبوته يقول كما جاء عند مسلم رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به يعني يؤمن بالقرآن ويؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. وفي حديث صالح بن صالح الهمداني أن رجلا من أهل خراسان أتى الشعبي فسأله فقال إن من قبلنا يقولون في الرجل إذا أعتق أمته والحديث عند الشيخين فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثنا أبو بردة يعني ابن أبي موسى عن أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام ثلاث يؤتون أجره مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه يعني بموسى أو بعيسى آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل عليه وحق سيده فله أجران. ورجل كانت له آمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. فهو ليس كالراكب بدنته وإنما له أجران. قال الشعبي الخرساني خذ هذا الحديث بغير شيء يعني بدون تعب بدون كلفة بدون مشقة بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون ذلك يعني بحديث أقل من هذا فيما دون ذلك إلى المدينة. يرحل من الكوفة إلى المدينة يرحل من مصر إلى المدينة يرحل من العراق إلى المدينة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس مالك رضي الله عنه ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي لفظ عند مسلم طعم الإيمان من كان الله ورسوله حب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي حديث أنس أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعون. وعند مسلم في رواية أحب إليه من أهله وماله، وكذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند البخاري، وكذا أيضا جاء من حديث أنس مالك رضي الله عنه، أو ما جاء من حديث العباس قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان. هنا حديث أنس من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي رواية طعم الإيمان، وحديث العباس ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أما حديث أبي سعيد وهو عند مسلم وأصل متفق عليه من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أبي داود من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا حقا على الله عز وجل أن يرضيه. فإذا لا بد من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله. ومر بنا حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إلى الإثم إثم المشركين والعذاب الذي ينتظرهم، جاء عند الترمذي من حديث هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تخرج عنق من النار، يعني في موقف القيامة، يعني في عرصات القيامة تخرج عنق من النار فتقول إني وكلت بثلاثة، بمن دعا مع الله إلها آخر. يعني تخرج عنق من النار لها عينان تبصران به بها، ولها أذنان تسمعان بها، ولها لسان ينطق. إني أكلت بثلاثة، بمن دعا مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين، يعني الذين ينحتون الصور، وفي عند أحمد وبمن لم يؤمن بيوم الحساب. هذا يضاف إلى عذاب المشركين. كتاب التفسير من سورة السجدة إلى آخر. كتاب التفسير من سورة السجدة إلى آخر. من نوقش الحساب عدب حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. عن النبي. نعم. يقوم في رشحه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي انصت واستمع ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع وأنصت، فإذا انطلق جبريل قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أقرأ، ثم إن علينا بيانه، أي نبينه على لسانك. طيب كيف تيكم في حديث الإفك عن عائشة رضي الله بعد حديث الإفك. نعم. طيب والليل إذا يغشى حديث من؟ حديث علقمة ابن مسعود رضي الله عنه. طيب ما ودعك ربك وما قال حديث من؟ جندب بن سفيان رضي الله عنه. اجتمع ثلاثة نفر ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع قرشيان وثقفي، وفي رواية ختن لهما، أو قرشيان أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهما أترون أن الله يسمع ما نقول، وقال الآخر إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا، وقال أحدهم إذا كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. بأي سورة هذه الآية؟ سورة فصلت. كتاب الإيمان والطهارة. طيب ثلاثة نؤتون أجرهم مرتين، حديث من؟ بموسى. نعم بموسى. أربع من كنا فيه وجد به، من كنا فيه كان منافقا خالصا، حديث وآية ابن عمر. وآية المنافق ثلاث، ومثل المؤمن كمثل خامة من الزرع، كعب بن مالك. نعم كعب بن مالك. كعب بن مالك. وأخبروني بشجرة شبه كالرجل المسلم، ابن عمر. ابن عمر. والإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، حديث من؟ أبي هريرة. ودعه فإن الحياء من الإيمان، ابن عمر. وأسلمت على ما أسلفت من خير، كم بن حزام. وجنتان من فضة أنيتهما ما فيهما، بموسى. طيب وأنذر عشيرتك الأقربين، أبي هريرة هو؟ ابن عباس. نعم ابن عباس. ابن عباس. فينادي الله بصوت، حديث من؟ أبي هريرة. وأصل الحديث حديث من؟ أبي سعيد الخدري. أبي سعيد. أن الله عز وجل يقول لآدم أخرج أكمل، أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال قال من كل ألف، قال من كل ألف تسعمائة. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، حديث من؟ أبي هريرة. اللهم نعوذك من الخبث والخبائث، متى تقال هذه؟ عند دخول الخلاء. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، حديث من؟ أبي أيوب. ولا يبول لنا أحدكم في الماء الدائم، أبي قتادة. أبي هريرة. ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، أبي قتادة. بقتادة. ومر صلى الله عليه وسلم بقبرين، ابن عباس. وإذا شرب الكلب في إناء أحدكم، أبي هريرة. وكان صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك، يعني إذا قام من الليل، حذيفة. طيب دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، حديث عمرو. حديث المغيرة. المغيرة بن شعبة. بن شعبة. إن له دسما، ما هو بس ما هو الذي قال له عليه الصلاة والسلام إن له دسما؟ لبنا. نعم أحسنت. من كتاب الصلاة إلى حديث جبير بن مطعم في باب الجهل بالصلاة. طيب يا بلال قم فنادي بالصلاة، حديث من؟ ابن عمر. ابن عمر. أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر 60 آية، حديث من؟ البرزة. حديث البرزة. كان يصلي الظهر بالهاجرة، جابر جابر عبد الله. جابر عبد الله. ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حديث من؟ أنس. ومن ترك الصلاة، نعم أبي هريرة. أبي هريرة. ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أبي المليح عن بريدة. عن بريدة. والذي توفى صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، حديث من؟ ابن عمر. حديث ابن عمر. أول كلكم ثوبان، حديث من؟ أبي هريرة. واذهب بهذه الخميصة فأتوني بأنبجانية، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. عائشة. كان رسول الله يصلي بالنعلين، عن من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. كتاب الإيمان. طيب كان أول ما بدع به رسول الله من الوحي، الرؤيا الصادقة، حديث من؟ حديث عائشة. طيب جاورته بحراء شهرا، حديث من؟ حديث جابر. جابر. من الراوي عن جابر؟ أبو سلمة. أبو سلمة. طيب هل نرى ربنا يا رسول الله؟ هل نرى ربنا يا رسول الله؟ فقال قرب صوتك. هل نرى ربنا يا رسول الله؟ فقال هل تضارون في الشمس والقمر؟ فقلنا لا يا رسول الله. تضارون في الشمس ليس دونها سحاب. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قلنا لا. قال هل تضارون في القمر ليس دونها سحاب؟ ليلة البدر. قالوا لا. قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم كما تضارون في رؤيتهما. قال يجمع الله إنه قد أقشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. أكمل. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فاصرف وجهي عن النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالذراع وكانت تعجبه، حديث من؟ حديث أبي هريرة. طيب لكل نبي دعوة مستجابة، حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا رقية إلا من عين أو حمى، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. حسن. كتاب الصلاة باب بناية المسجد النبوي. طيب إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، حديث أبو سعيد. حديث سعيد الخدري رضي الله عنه. من صلى البردين دخل الجنة، حديث من؟ أبو موسى رضي الله عنه. البردان ما هما؟ صلاة العصر وصلاة الفجر. وصلاة الفجر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أكمل. وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو عالم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم يصلي حيث أدركته الصلاة. حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب أول مسجد وضع في الأرض أولا حديث أبو ذر رضي الله عنه. حديث ذر رضي الله عنه. سد مفردات البخاري من كتاب الإيمان إلى كتاب الاستسقاء. عن شداد بن أوس قال عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أكمل. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة ومن قالها من الليل فمات قبل أن يصبح دخل الجنة موقنا بها دخل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة. حديث من؟ حديث أبو هريرة. استجيبوا لله وللرسول. حديث أبي سعيد. يا الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عبد الله بن زبير. قولوا آمنا. حديث أبو هريرة. طيب خذوها وما حولها اطرحوها ما حوله. ميمون رضي الله عنه مثل بقاؤكم فيما سلف قبل فيما سلف قبلكم. حديث ابن عمر رضي الله عنه من تعار من الليل. حديث عبادة بن الصامت. باب ما جاء في صلاة الاستخارة. عن جابر رضي الله عنه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وأجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال ويسمي حاجته. باب ما جاء في فضل العشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ما العمل في أيام أفضل من هذه؟ قلنا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. بشيء حسنت كتاب الصلاة. طيب رأيت لو أن نهرا بباب أحدكم. حديث من؟ أبو هريرة الشيخين. طيب يقطع الصلاة ثلاثة. حديث من؟ حيث عائشة رضي الله عنها. اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. حديث من؟ حيث أبو هريرة عند أبي داود. باب ما جاء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة عن؟ عند عبادة بن الصامت عند الشيخين وعبادة بن الصامت عند أبي داود. عند الشيخين برواية عند الشيخين بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ قبل فاتحة الكتاب. طيب وعند أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا صلاة فلما انصرف قال أقرأ معكم أحد؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقلنا نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إنك آذيت الله ورسوله. حيث السائب بن خلاد عند أبي داود عن السائب بن خلاد. مناسبة الحديث قال عن السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رجلا أما قوما فبصق تجاه القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم لكم هذا. فأراد أن يؤمهم فمنعوه وأخبروه بذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنك أذيت الله ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم. أكمل عن أبي مامة رضي الله عنه قال عند من؟ عند الترمذي قال عن أبي مامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمركم تدخلوا جنة ربكم. من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حديث حديث زيد المرقم عند الترمذي. طيب باب ما جاء في استحباب السترة من صلى إلى سترة. عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى إلى سترة فليدن منها لا يقطع الله عليه الصلاة لا يقطع الشيطان عليه الصلاة حولها ندندن. حديث من؟ حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من قام بعشر آيات حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بعشر من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين, من قام بمقام مئة آيات كتب من القانتين, من صلى بألف آية كتب من المقنطرين. رحم الله رجلا صلى قام من الليل فصلى فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظ زوجها فإن أبت نضح في وجهها الماء. الوتر حق حديما أبي أيوب عند أبي داود. طيب حسنت. الإيمان الوضوء إلى غسل الأعقاب. طيب ويل للأعقاب من النار حديما عبد الله بن عمرو أبي هريرة. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الماء حديث أبي هريرة. طيب هذا منتهى الحلية حديث أبي هريرة. كان رسول الله يعجبه التيمن حديث عائشة قال قالت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ظهوره وترجله وتنعله ما استطاع في شأنه. باب ما جاء في صفة الوضوء عن يعني عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه سئل كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه للمرفقين مرتين ثم أخذ كفا من ماء فمسح به رأسه فأقبل به وأدبر ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مرة توضأ مرة. وعن حمران عن عثمان أنه دعا بوضوء فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل يديه المرفقين ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم غسل يديه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له بينه وبين الصلاة حتى يصليها. عن عائشة رضي الله عنها في نزول آية التيمم قالت إلى غسل الأعقاب. طيب حسنت. كتاب الزكاة. كتاب الفتن الزكاة. نعم الزكاة. كتاب الزكاة. واتق دعوة المظلوم إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. حدي من عبد الله بن عباس. طيب ليس في حب صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق حديث أبي سعيد الخدري. ليس على المسلم في عبد ولا فرس صدقة. أبو هريرة رضي الله عنه. الأخصرون ورب الكعبة. حدي من أبي ذر رضي الله عنه. والخير ثلاثة. الخيل أبي هريرة رضي الله عنه. رضي الله. يا ابن آدم أنفق عليك. حدي من أبي هريرة يشكر تصدق في يشكر الرجل يمشي بصدقته فلا يجد من يقبل منه. نعم حارث بن وهب لهما أجران أجر الصدقة وأجر القرابة. حديث زينب رضي الله عنها واتقوا النار ولو بشق تمرة. حدي من عدي بن حاتم بن حاتم مثل البخيل والمصدق. حدي من حديث أبو هريرة اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني. حدي من حديث أبي هريرة يصبح على كل سلامة من أحدكم الصادقة. حدي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم أبي هريرة ما من يوم نصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان. أبي هريرة رضي الله عنه. طيب ابن سبعة نظلهم الله في ظله أبي هريرة رضي الله عنه. واليد العليا خير من اليد السفلى أبي هريرة رضي الله عنه.